أحد الخطباء اللامعين لاحظوا هذه القضية، أختصرها بإيجاز، يقول: كنت في إحدى بلاد الكفر، اقتربت أيام محرم، عرض علي بعض المؤمنين أنه أتكلم في الإذاعة في التلفزيون، هنالك محطة يقول محطة يسمعها الملايين ويصل إشعاعها إلى حوالي 10 ولايات من ولايات ذلك البلد. يقول: أنا رحت مع مجموعة من المؤمنين وقابلنا مدير المحطة، قلنا له: إننا نريد أن نستأجر منكم هذه المحطة 10 ساعات 10 أيام، أي وقت؟ في أفضل أوقات البث. في وقت أفضل أوقاته؟ في الساعة 8 ليلا. كم يكلف؟ طبعا تعلمون أنه إعلان تجاري واحد في دقيقة واحدة كم يكلف من ألوف الدنانير. ساعة واحدة في أفضل ساعات البث، يقول أنه حسب، قال يكلف كذا مبلغا من المال، مبلغ ضخم جدا. يقول: أنا نظرت إلى الإخوة، الإخوة نظروا إلي، قلنا: في الواقع ما نقدر. قال: لماذا؟ قلنا له: لأنه إحنا ما عندنا مشروع تجاري، إحنا عندنا مشروع ديني، هذه مناسبة دينية ونريد أن نتكلم في هذه المناسبة الدينية. يقول: قال ما هي المناسبة الدينية؟ الرئيس مسيحي، رئيس تلك المحطة، ما هي المناسبة؟ قلنا: عندنا مناسبة عاشوراء حيث استشهد الحسين ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، هل سمعت باسمه؟ قال: رسول الله، يعني النبي صلى الله عليه وآله باسم يذكره، سمعت باسمه ولكن الحسين لم أسمع باسمه ولا أعرف من هو. يقول: قلت له الحسين، شرحت له جانبا من القيم التي تحملها ثورة الحسين وجانب من المأساة التي وجدت في قضية كربلاء. يقول: قلت الحسين هو الذي قال: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل. الحسين هو الذي قال في تلك الكلمة المعروفة: كونوا أحرارا في دنياكم. يقول: هواي أعجب بهذه الكلمة، كونوا أحرارا في دنياكم. وبعدين شرحت له بعض القضايا، قلت له: هذا الرجل مضافا إلى هذه المبادئ التي حملها كان قمة في الأخلاق حتى مع أعداء، عندما جاءه جيش الحر وكان قد أشرف على الموت عطشا، كان بإمكان الحسين صلوات الله وسلامه عليه أن لا يعطيه الماء، جيش الحر كان يموت عطشا، كان بإمكان، ولكن الحسين صلوات الله وسلامه عليه قال: أسقوهم فسقوهم، مو فقط أسقوهم هم نفسهم، ورشفوا الخيل ترشيفا، حتى هذه الخيول رشوا عليها الماء حتى تنتعش. وجاء الحسين بنفسه صلوات الله وسلامه عليه وسقى بعضهم بيديه المباركة، ولكن في يوم عاشوراء عندما جاء الحسين صلوات الله وسلامه عليه وبيده علي الأصغر، الحسين نفسه عطشان وعلي الأصغر عطشان، لم يطلب الماء لنفسه وإنما طلب الماء لهذا الرضيع، لم يسقوه جرعة من الماء بل صوبوا ذلك السهم إلى نحره، فقطع النحر من الوريد إلى الوريد ومن الأذن إلى الأذن. يقول: عندما قلت له هذه القضية أخذ يبكي بكاء مرة، وقال أنه كثير من الأبطال يموتون في العالم، ولكن قضية علي الأصغر لم نجد لها مثيلا في التاريخ. يقول شوية شرح، آخر كلمة قالها ذلك الرجل: هذا الحسين هو الرجل الذي نبحث عنه، رجل مسيح، هذا هو الرجل الذي نبحث عنه. وثم قال في هذه المحطة: أكو هنالك صندوق خيري، كل هذه الأيام العشرة تعالوا ولا نأخذ منكم فلسا واحد. يقول 10 أيام قرأت في تلك المحطة التلفزيونية ولم يأخذ مني شيئا. يقول في اليوم العاشر جاء، وأنا كنت ألقي مصرع الحسين صلوات الله عليه، يقول عندما إجى رآني أبكي وأتكلم. يقول أخذ ينظر ثم ذهب. بعدين عندما أكملت قال: لماذا كنت تبكي؟ قلت أنه أنا كنت أقرأ مصرع الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فقال لي: هل قرأت كل المصرع في هذا اليوم؟ قلت له: لا، المصرع طويل، قرأت جزءا منه. قال: أعطيك 3 أيام أخرى أيضا، تعال وتكلم حول مصرع الحسين.